في قصة الرجل الذي مات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. جاء في بعض الروايات: ولا وجهه. فقالوا هذه الرواية تدل على أنه لا يغطي أيضا وجهه. نعم، فترك تغطية الوجه أحوط وأبرى للذنب. نعم. وقيل للشيخ حق لله ان يتحرك الله، فهل يباح التحلل من اول؟ هل يباح؟ صحيح، لا، الصحيح انه ما يباح الا بعد التحلل الكامل، لان بعد التحلل الاول لا يزال شيء من احكام الاحرام باقيا. نعم. وقيل للشيخ صيام ثلاثه ايام للرجال عند وجود سببها، إذا حلق رأسه صم ثلاثة أيام عند وجود سببها، سواء كانت في أيام الحج أو قبل أيام الحج. نعم. وقيل للمسلمين إذا أعلم يشترك يكون الجزاء على الجميع، على المشتركين جميعا يتحملونه. نعم. وقيل نعم يحرم عليها أكله دائما، لأنه قتله قتلا غير معلوم فيه فلا يجوز له أكله. نعم. وقيل إليه: هل الصيد في المحرم إذا كان خارج الحرم جائز؟ نعم. هل الصيد في المحرم إذا كان خارج الحرم جائز؟ لا، إذا أحرم من الميقات حرم عليه قتل الصيد، سواء خارج الحرم أو داخله، بمجرد ما يعقد الإحرام وينوي الإحرام يحرم عليه الصيد بأي مكان حتى يحل من إحرامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون. نعم. وأما تحريم قتل الصيد في الحرم فهذا ليس خاصا بالمحرم، قتل الصيد داخل الحرم هذا ليس خاصا بالمحرم، يحرم على كل أحد محرم أو غير محرم. نعم. نعم، تقتلها إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، إزالة لأذاها عنك وعن غيرك، بمجرد ما تراها وتقدر على قتلها تقتل. نعم. اشتري بهم قربان، يقولون انه انواع، منهم اغراب الزرع والاغراب الاحمر، هذا حلال يقولون يجوز اكله لانه ياكل من الطيب، وهو الغراب الابقع وهو الذي فيه بياض، وغراب البين وهو الذي ينعم، يسمون غراب البين لأنهم يتشاءمون به، يقولون يدل على البين وهو الفراق، يعني يتشاءمون بنعيق الغراب. على كل حال الحديث عام لم يفصل، والغراب ولم يفصل. وإذا أردتم يعني أن تستفيدوا من هذه الأمور راجعوا كتاب حياة الحيوان للدميري، أو كتاب شرح منظومة الآداب للسفاريني، ففيها معلومات، فيها فوائد عظيمة هذا الشرح. نعم. والله تجنبها أحسن، لأنها فيها نوع طيب ويبقى لها رائحة على الإنسان، فتجنبها وقت الإحرام أحوط. نعم. وقيل للشيخ: استعمال